راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته ومع بناته قمة في الرحمة والعطف والشفقة والحنان والحب الذي تحدثنا عنه في السابق، ولا تنقضي الأوقات بالحديث فيه. لكن نريد أن ننظر نظرة من زاوية أخرى، كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء عموما؟ هل كان فيه غلظة؟ هل كان فيه شدة؟ أو كان بخلاف ذلك كله؟ بادئ ذي بدء، الإسلام أوصى بالمرأة خيرا. طبعا العالم إما رجال وإما نساء، فإذا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام الرجال بالنساء خيرا، فهذا يدلك على أن هنالك أصلا خلل عند الناس، أن هنالك خللا في الأصل عند الناس تجاه أو عند الرجال تجاه معاملتهم للنساء، فاحتيج إلى الوصاية. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. هذا أمر. وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا أمر بالاقتداء والاقتساء به صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طبيعة المرأة فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الضلع الأعوج إن ذهبت تقيمه انكسر، وإذا تركته أعوج استمتعت به لكن فيه عوج. إذن من الضروري معرفة طبيعة المرأة، وهذا لا يعني أبدا الانتقاص من المرأة، لأن البعض يأتي إلى أحاديث ويضعها في غير موضعها: النساء ناقصات عقل ودين ومعوجات. نقصان العقل بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه شهادة الرجل بشهادة امرأتين، بس مسألة الشهادات. ما وقد تكون المرأة دكتورة في فيزياء نووية إن لم يغتالوها الغرب، قد تكون حكيمة مثل عائشة أم المؤمنين، لكن مسألة الشهادات أمر مختلف. ونقصان الدين، هل هي فاجرة؟ هل هي عاصية؟ أبداً، أنه يمر عليها شطر الدهر وهي لا تصلي، فهذا ينقص من الحسنات وينقص من الإيمان في بعض الأحيان، إلا أن تجتهد المرأة في وقت دورتها بالذكر والمدارسة وقراءة القرآن ومراجعته ونحو من ذلك. إذن ما يضع الإنسان هذا الحديث في غير موضعه؟ واعوجاجها هذا أمر فطري جبلي، الغيرة الموجودة عند المرأة، المشاعر الفياضة التي ربما يعني الإنسان يشعر بنوع من الذهول. رجل يأتي يقول: امرأتي تزن علي على خصومة أن أطلقها شهرا كاملا، 6 ساعات أو 8 ساعات في اليوم دوام رسمي، طلقني طلقني، ما أنت رجال طلقني طلقني. قال في آخر الأمر استخرت الله عز وجل، وهي في قمة غضبها وثورتها، قلت لها خلاص مدام أنت يا أم فلان تريدين الطلاق فأنت طالق. جلست تبكي شهرا كاملا، قال لي ما تخاف الله، هانت عليك العشرة، تطلقني بعد السنين. سبحان الله، يأتيني الرجل يقول يا شيخ والله تجننت، أطلق ولا ما أطلق، ماذا أفعل؟ فإذا هذا النوع من التصرف هو أمر جبلي في المرأة. الرجال كما يقال من المريخ، والنساء من الزهرة أو من المشتري أو كذا، نفسيات مختلفة. يجب على الرجل أن يعرف كيف يتعامل مع نفسية المرأة ويعرف طبيعتها. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، أي أسيرات عندكم. المرأة أسيرة في بيتك، مسكينة ضعيفة، ما تستطيع تخرج إلا بإذنك، ولا تدخل بيتك أحدا إلا بإذنك، ولا تشتغل إلا بإذنك، محبوسة بين 4 جدران، فهي أسيرة. فيجب عليك كرجل أن تراعي مشاعرها، وأن يعني تقوم بحقها، وأن تعطف وتحنو عليها، لأنها أسيرة، أخذتموهن بأمانة الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في الحديث الآخر اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج يعني أضيقه وأحرمه، حق المرأة الضعيفة. كم من الذين لا يخافون الله وممن أعد الله لهم مقعدا في نار جهنم وسيأتيهم عذاب أليم في قبورهم ويوم يلقون الله عز وجل، ممن يأكلون حقوق النساء. رجل أبوه مات، حرم أخته من الميراث، حرمها نصيبها من الأرض، أجبرها على فعل ما لا تريده. لماذا؟ قال ما يذهب حق أبي إلى رجل أجنبي عن عائلتنا، إلى زوجها مثلا. طب هو لن يذهب إليها، هو يذهب إلى أختك، حقها، تفعل به ما تشاء. قال لا، هذا والله لا يعذبنه الله عذابا أليما، يأكل أموال الحق. الرسول يحرم، يضيق، يحرج حق المرأة واليتيم، وأن تأكله هكذا والله ما تأكل في بطنك إلا نارا. من تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء أنه كان يقدرهن ويرفع من شأنهن ويعتبرهن مثل الرجال في الحقوق وفي الأجر وفي الثواب عند الله عز وجل، كما جاء في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تبين أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وأن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكذا، كل ذلك يبين أن الذكور والأنوثة عند الله عز وجل الأجر واحد. من صلى، من صام، من تصدق، من أحسن، من أمر المعروف، الأجور والأعمال هذه واحدة. أمور الدنيا مختلف الأمر فيها، لأن القوامة للرجل. تخيل أن طائرة فيها قبطانان، لو فيها 2 من الكباتنة ممن يقودون الطائرة، هذا يقول نطلع، هذا يقول لا ننزل، هذا يقول طب نذهب إلى اليمين، والثاني يقول لا نذهب إلى الشمال، ضاعت الطاسة كما يقولون. الطبخة إذا كان فيها طباخان 2 خربت، ما يصلح إلا أن يكون قبطانا واحدا وقائدا واحدا للسفينة. فلذلك في الدنيا هنالك يعني مسؤول وتابع، وهو ما جعل في أمر الرجال والنساء في الدنيا. أما في الآخرة هنالك التقدير وهنالك الأجر وهنالك المثوبة للذكور وللإناث كما هو معروف. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والأذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها. ويستحب لمن لبس نعالا جديدا أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف. وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة، فإنه لا يدخل في هذا. ولا بأس بالصلاة في النعال، فقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وإذا صلى المرء في نعليه ثم تذكر أن فيهما نجاسة لزمه خلعهما فورا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والصلاة في النعال إنما تكون في الخلاء أو في مسجد مفروش بالتراب والحصباء. فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه، فلا بد حينئذ من خلع النعال، حفاظا عليه من التلوث أو الإتلاف، ومنعا من إيذاء المصلين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالإسلام يبرز لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام مكانة المرأة، وأنها لا تختلف عن الرجال كما يظن البعض، أن المرأة مخلوق من الدرجة الثانية. هذا أمر ليس صحيحا. المرأة معززة مكرمة في الإسلام. إلى وقت قريب، إلى عقود مضت، وهم مختلفون هل للمرأة في الغرب في اليونان وفي فرنسا، هل للمرأة روح ولا لا، وهل تعد من البشر أم أنها ليست من البشر. الإسلام أعطى المرأة حقوقها من 15 قرنا، والآن هم يطالبون بالحرية، يقولون يوم الحرية. حرية إيه وفتت إيه؟ هذا دين شرع. تقول المرأة: أنا أريد حريتي، أنا أريد التمكين. تمكين في ماذا؟ ده قرآن وسنة. تريدين الحرية من القرآن والسنة، هذا أمر آخر. إحنا عندنا عبودية رجالا وإناثا، ذكورا وإناثا ورجالا ونساء، عندنا عبودية، ومصدر عبوديتنا لله عز وجل نتلقاه من القرآن والسنة. أما مسألة والله المرأة تريد الحرية، حرية من هذه العبودية، هذا أمر آخر، مصيره ومآله إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قالت النساء للنبي عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن الرسول عليه الصلاة والسلام يوما لقيهن فيه، وعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. الحديث. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أشغاله وأعماله النساء يطلبن يوما يتفقهن ويسألن في دين الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال لهم: عندي شغل، والله ما عندي وقت، والله عندي حروب ومعارك وتعليم وافتاء وقيام ليل وصيام نهار وزوجات، أبدا. عين وحدد لهم يوما مظهرا للصحابة مكانة المرأة، وأنه يجب أن تتعلم، وأنه تطلب العلم مثلها مثل الرجل، بل على العكس، طالبة العلم في بيتي أفضل من الجاهلة. تلك المرأة الحكيمة، تلك المرأة العاقلة التي تستخدم ما تتعلمه للتقرب إلى الله عز وجل ولتربية أولادها. لا أتكلم عن طالبة العلم التي هي في الدروس وفي المساجد وكذا وبيتها ضائع وأهلها لا تدري عنهم شيئا، لأنها هذه كالجاهلة التي تمكث في بيتها وتسيء أكثر مما تصلح وتنفع. لا، مرأة الطالبة العلم، المرأة العاقلة التي تنتفع بما تتعلم لمصلحة أولادها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: إنما النساء شقائق الرجال. إذن لا تنظر إلى المرأة نظرة دونية، فهي مكلفة من الله عز وجل، ولها مثل الذي لك وعليها مثل الذي عليك، وللرجال عليهن درجة، كما معروف درجة القوامة، وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكنهن شقائق الرجال. حتى في مسائل الحرب، في فتح مكة، أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، تقول: يا رسول الله، إني أجرت فلانا، هذا من المشركين، لما فتحنا مكة جاء إلى أم هانئ يطلب الجوار، فقالت: أعطيك الجوار، أنا أحميك، خلاص هذا في جواري يا رسول الله. علي بن أبي طالب جاء قال: لا والله ما له جوار، وانت مين؟ انت أخوها. قال: انت مين عشان تجيري هذا المشرك؟ فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، فقال لها معلما أمته، قال: يا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي. خلاص، إذن مسألة الجوار الذي لا يخفر، المسلم رجلا كان أم امرأة له الحق أن يجير وأن يستمع وأن يتبع وأن يحترم المسلمون هذا الجوار. أضف إلى ذلك أن من تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل البيعة من النساء، فالبيعة الأصل فيها أنها لولي الأمر من أولي العقد والحل، من أولي الحل والعقد. لكن إذا أسلم الإنسان فإنه يشهر إسلامه هو يبايع، وكانت النساء إذا أسلمنا يبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبايعنه على السمع والطاعة وعدم الشرك وعدم الزنا وعدم قتل الأولاد وعدم السرقة وعدم الإتيان ببهتان إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع النساء ذات يوم، فقلنا: يا رسول الله، أخرج لنا يدك نبايعك، لأن المبايعة تكون باليد، ما هي من بعيد بايعتك، لا، لابد من المصافحة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء. وهذه مسألة عظيمة. أم عائشة تقول: لا والله، ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. مسألة المصافحة واللمس هذه تهاون بها الناس تهاونا عظيما، ما يخلو مشهد من مشاهد الأخبار للأسف الشديد إلا وترى مسؤولا من المسلمين يصافح امرأة مسلمة أو كافرة، مؤمنة أو فاجرة، علنا عادي ولا شيء. يا جماعة الخير، في مشكلة عندنا، إيش حكم المصافحة هذه؟ قال: عادي، أنا أصافح أخت زوجتي وصافح زوجة عمي وعادي، ما فيها مشكلة. طب هذه المحارم يعني يجوز؟ قال: الإيمان في القلب. معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يا مسلم ما يجوز لك تصافح امرأة. قال هذه عادات البلد يا شيخ، أنا عندي مقابلة شخصية ومديرتي في العمل إذا دخلت وما سلمت عليها يعني تزعل ربما لا أحصل على الوظيفة. سبحان الله، في إسبانيا عادات البلد أن يقبلوا الرجل المرأة على خدها عادي، يعني وين مخك؟ مسلم أنت؟ عندك قرآن وسنة، الرسول يحرم هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، وهو نفسه لم يصافح النساء أبا، وهو أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام، وهو أملك الناس لنفسه، ومع ذلك ما فعل ذلك. فكيف تتجرأ أنت؟ من تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء أنه كان يأمر بالرفق. فجاء في الصحيح قوله يا أنجشة. مين هذا أنجشة؟ أنجشة هذا حادي. إيش يعني حادي؟ الحادي هو الذي يعني ينشد بالحداء، والحداء هو زي الأشعار وزي الأناشيد هذه اللي يسمونها الإسلامية، ويستخدمها من يقود البعير في سيره، بحيث أنه البعير لما يسمع هذه الأناشيد الحماسية يعني الإيقاع أو التيمبو زي ما يقال يعني تسرع في السير. فالرسول اطلع ذات يوم عليه السلام ويعني البعير يسرع في سيره وعليه الهودج وفيه النساء، فقال يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. يعني هؤلاء النساء كالقوارير، إذا الجمال تسرع بهن بهذه الطريقة قد يتأذين، قد يسقطن، قد يتضايقن، فلا شوي شوي لا تسرع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يك في شيء قط إلا زانه، ولم ينزع عن شيء قط إلا شانه. إذن الرفق مع النساء مطلوب في شرع الله عز وجل، وهو من سنته صلى الله عليه وسلم، والرفق من النساء أيضا مطلوب، وهو مطلوب من كل مسلم، لأن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول للمحسن أحسنت، فكان يثني على النساء خيرا إن كانت تستحق الثناء. قال عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ما قال نساء قريش بس، قال لا، صالح نساء قريش. ليش؟ أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده. إذن الصفات التي تقتضي المدح أنهن صالحات، مو لأنهن قريشيات أو لأنهن من البلد الفلاني أو البلد الفلاني، أبدا. صلاحهن هو الذي عليه المعول، وسبب ذلك أنهن أحناه على ولد في صغره. إذن عطف المرأة على الصغير وحنوه عليه هذه من الصفات التي تستحق الثناء، وإشفاقها ورعايتها لزوجها وحفاظها على ماله أيضا هذه من الأشياء التي تستحق الثناء. كان صلى الله عليه وسلم يحث النساء على الإكثار من ذكر الله عز وجل. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد العيدين فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي رواية: تصدقن وأكثرن الاستغفار. إذن يحثهم عليه الصلاة والسلام على ذكر الله، على أفعال البر، على الاستغفار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ ليش؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إذن هذه في النساء عامة، أنهن يكثرن اللعن، يكثرن التذمر. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت قالت: ما رأيت منك خيرا قط. حال النساء هكذا في الغالب، ولكن يوجد بالمقابل من لا تفعل ذلك، بل يوجد في الرجال من يكفر العشير ويكثر اللعن، لكن الغالب أن هذا في النساء أكثر منه في الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثهن على شهود مواسم الخير والأجر والبر. أم عطية رضي الله عنها تقول: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. إذن حتى المرأة الحائض التي لا تجب عليها الصلاة تخرج إلى مصلى العيد. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد على المرأة، أن الحائض، حتى الحائض التي ليس عليها خروج إلى الصلاة ولا صلاة في بيتها، أمر بإخراجها كي تشهد مواسم الخير ودعوة المسلمين. المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشهد صلاة الفريضة معه في المسجد. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. سبحان الله، المرأة الصالحة تشهد إن أرادت الصلاة في المسجد، لكن ما يعرفها أحد من شدة حجابها ونقابها وسترها، لا كما تفعل النساء اليوم. نساء لا رجال لديهن، تخرج متهتكة سافرة متبرجة، تتحدث مع الرجال، تدور في الأسواق، ما في رجال في البلد. لكن للأسف إن لم تكن هنالك غيرة في قلوب الرجال يحصل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. المرأة إن أرادت أن تصلي في المسجد يا رجل لا تمنعها من الصلاة، اسمح لها وارضى لها. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر المرأة فقال وبيوتهن خير لهن. مع ذلك إن أرادت أن تذهب إلى المسجد أيها الرجل فدعها تذهب، لكن هذا الذهاب ليس إذنا مطلقا ومفتوحا، لا، هنالك شروط بينها عليه الصلاة والسلام، إذ يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. طيب، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، بمعنى أن الفصل بين الجنسين حتى في بيوت الله عز وجل، كلما ابتعد الرجال عن النساء كلما دل ذلك على الخيرية ودل ذلك على الإيمان، وكلما اقترب صف الرجال من صفوف النساء دل ذلك على الشر وعلى وجود خلل في المجتمع. يا رسول الله، كيف ترى مكاتبنا؟ كيف ترى مكاتبنا وشركاتنا والدوائر التي فيها الرجال والنساء في البنوك، في المستشفيات، في الطيران؟ أمور عجيبة. هل تغير شرع الله عز وجل؟ أبدا. دين الله تغير؟ أبدا. القرآن والسنة كما هي إلى يوم الدين، لن يتغير منها شيء، أحكام ثابتة قطعية لا خلاف فيها. إذن ما الذي تغير؟ تغيرت القلوب، وجاء من يغير شرع الله، اتخذوا رؤساء جهالا فضلوا وأضلوا، أفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أنه في مرة خرج الرسول من المسجد عليه الصلاة والسلام فقال لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل بابا خاصا لدخول النساء إلى المسجد لا يخالطهن فيه رجال. يقول نافع مولى ابن عمر فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. إذن نعم، ادخلوا إلى المساجد، اخرجوا إلى بيوت الله عز وجل، لكن بضوابط. من الضوابط أنك يا أمة الله ما تخرجي وأنت يعني تظهري نفسك للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. يعني لا تمشي في وسط الشارع، امشي في الأطراف، ابتعدي عن أماكن الرجال. أما أن تمشي المرأة هكذا متبخترة كالطاووس في وسط السوق، وسط الشارع، وسط الطريق، والرجل هو الذي يبتعد عنها ويغض بصره مسكين، يمشي الحيط يا رب أوصل البيت، هذا خلل، هذا بعد عن شرع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال النساء حتى في مسجده، فكان إذا فرغ من الصلاة مكث وهو في اتجاه القبلة قليلا، طبعا يقول أستغفر الله ثلاثا، ويقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل. يقول الصحابة فكنا نرى تأخره صلى الله عليه وآله وسلم ومكثه يسيرا قبل أن يقوم حتى تقوم النساء ويخرجن. بمعنى أنه لو انفتل عليه الصلاة والسلام واستقبل المصلين قد يقوم الرجال والنساء في مؤخرة المسجد ما قاموا، فينظر إلى هذه كاشفة أو إلى هذه وهي قائمة ويسبب شيئا من الإحراج. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأكثر أجرا، ونهى المرأة أن تخرج إلى المسجد متعطرة، وقال من أصابت شيئا من هذا البخور فلا تشهدن العشاء معنا، وقال أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة فمرت على رجال وجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. إذن أمر خطير، لكن حق المرأة محفوظ، تصلي في المسجد صلي ما عندك مشكلة، لكن باتباع الضوابط المذكورة. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع